أردت دفع زكاة الفطر إلى شخص فوجدته غائبا عن البلد فوضعتها عند جاري حتى يرجع، هل يجوز لي ذلك؟ لا ينبغي الإنسان إذا حضرت الزكاة يقدمها للفقراء المحتاجين الموجودين ولا يؤخرها عن وقتها. أما زكاة الفطر فلا يؤخرها عن وقتها، الواجب أن تقدم قبل الصلاة، قبل صلاة العيد تقدمها صباح العيد أو في ليلة العيد في رمضان أو في أي آخر الشهر اليوم اليومين 29 28 أو 30 ولا يؤخرها إلى بعد الصلاة. وأما زكاة الزكوات الأخرى زكاة المال ينبغي البدار بها إذا حال الحول، ينبغي البدار بها وعدم تأجيلها للغائبين، ينبغي وقعها للفقراء الحاضرون والواسع بها الفقراء الحاضرون. اللهم إذا كانت الغيبة قليلة ثم يحضر بزكاة المال، إذا كانت الغيبة قليلة لا تضر يومين ثلاث فلا مانع. أما زكاة الفطر فلا تؤخر، بل يجب أن تؤدى في وقتها قبل صلاة العيد. إذا تأخرت بعد ثلاث العيد يؤديها ويتوب إلى الله تجزي، يقضيها قضاء وعليه التوبة إلى الله وتجزي. يعني يأثم بذلك؟ يأثم، لا يجوز لها التأخير. فريت الأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.